قلنا بأن أسباب التي ترفع الاعتكاف خمسة، أليس كذلك؟ ما هي؟ الإغماء والجنون والحيض والنفاس والمرض، هذه هي التي ترفع الاعتكاف خمسة. والاعتكاف كم؟ خمسة أنواع. الاعتكاف المعين في رمضان، المعين في رمضان، الاعتكاف المعين في غير رمضان، المعين في غير رمضان، غير المعين، غير المعين مطلقا، ثم التطوع بالملاحظة، والتطوع بالملاحظة، التطوع بلا ملاحظة. هذه هي أنواع الاعتكاف. فإذا ضربنا هذه الخمسة في الخمسة يصير العدد كم؟ 25. ثم ننظر في الحالات، حالة الحجز، حدث قبل الشروع، حدث مع الشروع، حدث بعد الشروع. وإذا ضربنا 25 في الثلاثة يصير عدد الصور 75 صورة، كذلك. وقدمنا في هذا الفقه، إذن هذا هو حصر الأعذار وأنواع الصيام والأحوال الثلاثة، فانتهى الأمر إلى هذا القدر الذي تقدم ذكره 75 صورة. أما الأحكام، نبدأ بالصوم المعين في رمضان. حدث العذر سواء كان مرضا أو إغماء أو جنونا أو غير ذلك، حدث قبل الشروع، الحكم يبني مطلقا، يبني بمعنى أنه إذا كان حدث له أحد الأعذار، حدث ورد عليه أحد الأعذار الثلاثة، فإنه يبني إن بقي شيء من ذلك الصوم المعين، معنى أنه نزل عليه هذا العذر فاستمر قائما به خمسة أيام وبقيت خمسة أيام، فهذه الخمسة الأيام الأخرى هي التي يعتكف فيها. إذن خمسة الصور الآن، حدث قبل الصور، إذا بقي شيء من ذلك الصوم يصومه، وإذا استمر به هذا العذر إلى أن ينتهي زمان ذلك الصوم المعين، ما الحكم؟ لا شيء عليه. نزل عليه المرض قبل أن يبدأ الاعتكاف، استمر به المرض حتى مضت أيام الاعتكاف التي عينها بلسان في رمضان. لها خمسة صور. خمسة صور الأخرى، إذا بدأ في الاعتكاف فحدث له هذا الذي ذكر من مرضين أو جنون أو إغماء إلى آخره، يعني هذه الثلاثة يشترك فيها الذكر والإناث، والذي تجتمع فيه الخمسة النساء فقط، خمسة تنزل على النساء والثلاثة تختص تكون في الرجال. إذا نزل عليه أحد هذه الأعذار مع شروعه في الاعتكاف، ما الحكم؟ نفس الحكم، يبني إن بقي شيء من مدة الاعتكاف، وإن مضى ذلك الزمن سقط عنه الصيام. عشرة الصور. إذا كان بعد الشروع، إذن هذا قبل، مع بعد الشروع، ما الحكم؟ نفس الحكم. 15 صورة. النذر الثاني، النذر المطلق لم يعين، النذر غير المعين، لا، ولكن احنا ارتبناهم بطريقة اخرى، درنا النذر المعين في رمضان ثم المطلق المضمون. اشنو درنا احنا في التقسيم السابق؟ كيف عينه المصنف؟ شنو الصورة اللي قسمنا هذه الصور التي سبقت؟ درنا الصوم المعين في رمضان ثم النذر المعين في غير رمضان. في غير رمضان ما الحكم؟ في تفصيل، في عشرة صور يسقط عليه وفي خمسة صور يبني ملاصقا. إذن غادي نديرو ما اشترك في الحكم، إذن النذر زيد المعين في رمضان حكمه يبني مطلقا. البناء هذا سبق أن فصلنا في القول فلا نعيده، في كم من صورة؟ 15 صورة. الذي يليه النذر المعين في غير رمضان، النذر المعين في غير رمضان حكمه إذا حصل العذر، هذا فيه تفصيل، في 10 صور فيها حكم، وخمسة فيها حكم. إذن الصور العشرة الأولى ما الذي تقرر فيها؟ يسقط عليه سقط. ما هي هذه الصور؟ إذا حصل العذر قبل الدخول، قبل زيد أو مع، مع الدخول. قبل الدخول هذا الندل المعين في غير رمضان، مثلا في شوال وفي في في غير رمضان كيفما كان، قال والله ما تنهو، قال والله لا اعتكفن عشرة أيام، فجاءه المرض قبل الدخول في الاعتكاف أو مع الدخول في الاعتكاف، واستمر عليه ذلك إلى أن استغرق الزمان. تقدم في حديث سلف في مصدر الكلام على النذر المعين أنه إذا مضى زمانه بسبب عذر من الأعذار، يعني أن مضى زمانه ولم يقع فيه الاعتكاف لسبب الأسباب، فإن الحكم هو سقوط الاعتكاف، لأن الزمان الذي كان محل العبادة قد زال. هل يمكن أن يقضى؟ هل يمكن أن يقضى؟ لا يقضى إلا بأمرين، بأمر جديد، وإذا كان هذا الأمر الجديد لم يرد سقط القضاء. الصورة الخمس ما هي؟ بعد الدخول. بعد الدخول هذا فيه وصف زائد، وهو البناء متصلا، وهو فيه وصف زائد على قبل ومع، فيه وصف زائد وهو الصروع، فيه وصف زائد وهو الصروع. والصروع فيه حينئذ ما الذي يقتضيه؟ وجوب الإتمام. إذن في حال ما إذا ورد أحد هذه الأعتار التي مضى ذكرها بعد الدخول في الاعتكاف، ما الذي يجب عليه في هذه الصور الخمس؟ يبني متصلا، يبني يبني متصلا بما سلف. هذه هي هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة النذر غير المعين. النذر غير المعين، وفيه مثلا قال بأنه سوف يصوم عشرة أيام ثم نزل عليه المرض في ذلك الزمن الذي أراد أن يعتكف فيه، ماذا عليه؟ إن بقي شيء، هو مثل هذا، إن بقي شيء مما يكمل به اعتكف وأكمله، وإن مضى سقط. هذه خمسة سورة. كم وصلنا الآن؟ 45 سورة. بقي كم؟ 30 سورة. هي في من؟ تطوع. في النذر الذي حصل به التطوع، حكمه ما هو؟ السقوط. إن مضى زمانه سقط، يعني إذا نزل عليه المرض في الزمان الذي أراد فيه أن يعتكف ثم مضى ذلك الزمان فلا شيء عليه. ماذا يسمى هذا؟ النذر المتطوع به. ثم هنا نوع آخر من نذر التطوع، وهو التطوع بالملاحظة. ما معنى الملاحظة؟ يقصد وينوي، أن ينوي زمانا معينا. إذن فهذا وهذا أيضا فيه نفس الحكم وهو السقوط، واضح؟ وإذا رجعتم إلى الدرس السابق فقد فصلنا فيه القول، وإنما أردنا أن نعيد هذا فقط للتنبيه، وإلا فما مضى كان كافيا في تقرير هذه المسألة. هذا الفرع الأول. فرع الثاني، كأن منع من الصوم لمرض أو حيض أو عيد. نعم، كذلك أيضا إذا منع من المسجد وليس من الاعتكاف، أن الأعذار التي مضت ماذا رفعت؟ المسجد والصوم. رفعت المسجد والصوم، الرجل المغمى عليه، المجنون، المريض إلى آخره، هذه الأوصاف الخمسة ترفع تمنع من دخول المسجد وتمنع من الصيام، فلا بد أن يخرج. أما هذه الثلاثة التي ذكرها، أما هذه التي ذكرها الآن فهي تمنع من الصوم فقط. من الصوم فقط. ما هي؟ المرض ثم الحيض والعيد. والعيد ومع الحيض ما يناسبه ونفسه، هذه تمنع من الصوم. من الصوم فقط، هذه تمنع من المسجد وحدك، تمنع من الصوم فقط، والمراد بالحيض زواله. نعم، ولكن هذه تمنع من ماذا؟ من الصوم. ما هو؟ ما هي هذه؟ المرض الذي لا يستطيع معه الصوم، ثم الحيض، ثم العيد. العيد تمنع من الصوم فقط، لكن الحيض يمنع من المسجد أيضا، أوله بزوال الحيض. نعم، إذن صورتهنا صورة مخصوصة، وهي صورة امرأة كانت دخلت المعتكف ثم حل بها الحيض فخرجت ثم ارتفع ذلك الحيض، فهذا يمنع من أن تكمل النهار ماذا؟ صائمة. وإما رجع إلى المسجد فهو سائغ. هذه الصور الثلاثة، وتوزيعها تقدم مبسطا. ثم قال: وخرج وعليه حرمته. من خرج ممن ذكر من هؤلاء الناس فإن عليه حرمة الاعتكاف، ومقتضى ذلك أنه لا يجوز له أن يأتي ما منع منه وهو معتكف، فكل شيء منع منه وهو في حالة الاعتكاف يمنع منه وهو خارج المسجد، وهو خارج عن المسجد وقد يكون مقيما في بيته. فإن أتى شيئا مما يبطل الاعتكاف في بيته بطل اعتكافه، وجب عليه استئنافه. ما شيقة لك تسمى استئناف، لأن هذا هدمون لشيء سلف، فلا بد أن يستأنفه مرة أخرى. إذا كان مثلا قد اعتكف خمسة أيام وبقيت له خمسة أيام، فحل عليه هذا العارض الذي يلقب بالعذر، فانصرف إلى بيته ثم أتى ما ينقض الاعتكاف، فإن الاعتكاف ينتقض ووجب عليه الاستئناف، أن يبدأ من أول الأمر، بناء على أن النذر منزل منزلته عبادة واحدة كالصلاة. فإذا ما أتيت بثلاث ركعات ثم أتى شيء حل عليك فأبطلت هذا الذي أنت فيه من الصلاة، فإن الصلاة تعاد كلها، لأن هذا الطرف الأخير، لأن هذا الذي فعلته مرتبط بهذا الأخير، بناء على أنه جزء واحد، وبذلك يسير بطلان إلى الكل، وإن كان ما تقدم فيه أيام منفصلة. ليس كالصيام، الاعتكاف ينزل منزلة الصلاة، فإذا ما انتقض جزء منها انتقضت كلها ووجب الاستئناف. وهذا وإن كان مقررا بهذا التوجيه، فوراء التوجيه البحث في الصلاحية والصحة. أن عندما يذكر فرع من الفروع الفقهية ثم يصار إلى توجيهه بتخريجه على نص أو قاعدة أو قياس أو تمثيل أو ما شابه ذلك من ضروب التوجيه، فهذا لا يعني إلا بيان التوجيه، وهذا لا يدل على الصحة، أن الصحة لا تكون إلا بعد إقامة الأدلة الكافية على أن هذا الذي وقع عليه هذا التخريج قد حصل على مرتبة القبول الشرعي. عندما يقال مثلا الاعتكاف لا يلحق بالصوم وإنما يلحق بالصلاة في هذه الصورة التي تقدمت، فهذا فقط بيان لتوجيه، أي أن الاعتكاف ملحق بالصلاة فأعطي حكم الصلاة. أما هل هذا الإلحاق صحيح؟ هذا فعل فقهي، والفعل الفقهي اجتهاد، فقد يكون هذا صحيحا وقد يكون باطلا. فلذلك وراء التخريج عمل أشد من التخريج، أن ربما يكون منتهى الدرس الفقهي أن الدارس ينتهي إلى التخريج، فإذا ما خرج ووجه اكتفى بذلك. ولكن وراء هذا الأمر عمل آخر، وهو البحث في صحة هذا التخريج وفي صحة هذا التوجيه، وهذا عمل يأتيه المجتهدون الذين لديهم أدوات التقويم لهذا الربط، وحجية هذا الربط، والقوادح التي تستعمل في مثله تحفظ قوادح، أنه توجد جملة من القوادح تعتبر بمثابة أدوات الاختبار كي يصبروا به تصرف العمل الفقهي. فإذا خرجت أو وجهت فإنه توجد جملة من الأشياء تساق من أجل تقويم ذلك التخريج أو ذلك التوجيه. فإن سلم ذلك من القدح ووقع الجواب عنه بالوجوه المطلوبة، انفصلت عن الاعتراض وصح لك ذلك التوجيه. وإن لم تأتي بما يستلزمه المقام فإن هذا التوجيه حينئذ سيكون محل رد، وسيطلب منك تصحيح هذا الفرعي على وجه الصحيح. خلاصة الكلام أن الاعتكاف كما ترون مرحق بالصلاة، فمن أبطل جزءا من الصلاة بطلت الصلاة كلها، ومن حق عليه البطلان في الاعتكاف في طرف منه بطل اعتكافه كله، ولا ينظر إلى ما تقدم منه وإن كان مجزأ بالأيام، لأن هذه تعتبر أجزاء لا جزئيات. في باب الصيام الأيام جزئيات، جزئيات كل يوم يستقل، بخلاف الاعتكاف فكل يوم منه جزء كما في الركعات في الصلاة. وهذا في الحقيقة لكي ينزل على عبادة يحتاج إلى استدلال فقهي واجتهاد يحقق وجود هذا الأمر في هذا المحل. الفرع الآخر، وإن أخر الرجوع بطل إلا ليلة العيد ويومه. إذا كان الإنسان قد زال عذره، هذا ارتفع عذره ولم يأتي وجلس في بيته أو في محل خارج المسجد الذي اعتكف فيه، بطل اعتكافه. حقيقة إذا وجد عذر من الأعذار الشرعية التي ترفع عنه الإهمال وترفع عنه التأخير الذي يتعلق بالحكم فهذا أمر مغتفر. مثلا نزل عليه ارتفاع هذا العذر بالليل، ولكن اللصوص وقطاع الطرق يخشى منهم إذا مضى إلى المعتكف، هذا على كل حال لا شيء عليه. وكذلك إذا مضى في الطريق وتعذر عليه الوصول لسبب من الأسباب، إما لعجز في بدنه أو لعدم وجود ما يصل به إلى المسجد، فهذا معذور. إذن لا يقال بأن هذا الشخص أخر إلا إذا كان ذلك عن استطاعة منه وكان ذلك عن إرادة، فإن اختل شيء من ذلك فهذا لا يسمى متأخرا، بل متى وصل إلى المعتكف لا يصح اعتكافه ويبني على ما سلف. الفرع الآخر، وإن اشترط سقوط القضاء لم يفده. ربما قائل يقول لقد رأيت في الحج أنه قد ورد ما يدل على أن من شرط في الحج أنه متى وقع عليه مانع ارتفع عنه الإحرام، فاستدل بحديث ورد في هذا المقام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه امرأة مثلا اشتكت إليه أمر من الأمور فقال اشترطي حجي واشترطي على الله أنه متى نزل عليك رافع الحج سقط عنك الإحرام، معنى الحديث. فربما ينظر في مثل هذا فيقول أدخله في الاعتكاف أيضا، فأقول إذا دخلت المعتكف فأنا أشترط في هذا المعتكف أن لا أصوم، أو إن فعلت كذا أن لا أكمل، وما شابه ذلك من الشروط التي قد ترد على ذهنه فيرى أنها تؤثر في الاعتكاف فاشترط ذلك، هذا لا ينفعه، لأن الأصل في من تلبس بالعبادة أو الحقيقة الشرعية أن الشروط لا تؤثر فيها، الشروط لا تؤثر في الحقائق الشرعية. فإذا ما قام هذا الوصف بالشخصي فإنه تترتب عليه جميع صفاته وخصائصه التي تتعلق به، فيمكن أن يقول إذا دخلت في المعتكف وحدث لي أمر الفلاني أو الفلاني فأنا في حل من أمري، هذا لا ينفعه ويجب أن يصار إلى ما تقتضي الحقيقة الشرعية في نفسه. فما يرفع الاعتكاف يرفعه، وما يترتب عليه من الأحكام فهو وغيره في ذلك سواء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب في بيان أحكام الحج والعمرة. فرض الحج عينا إذ هو أحد أركان الإسلام وهو شرعا وقوف بعرفة ليلة عاشر ذي الحجة وطواف بالبيت سبعا وسعي بين الصفا والمروة كذلك على وجه مخصوص بإحرام. هذا بداية في الكلام على الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج، وأول ما بدأ به المصنف هنا هو التنبيه، وهذا ليس من باب التعليم بل من باب التنبيه، لأنه كما هو معروف أن المعرفة على ضربين: المعرفة التي تكون من أجل التنبيه، والمعرفة التي تكون من أجل الاستدلال. والمتقدمون من أهل العلم إذا أوردوا دليلا وكانوا على علم بأن الذين يخاطبون على بصر به يقولون وهنا نريد هذا تنبيها، ولا يقولون استدلالا. لأن الاستدلال إنما يكون في مكان يكون فيه الخلف بين المتكلم والمخاطبين، أما إذا كان ذلك معلوما للكل فإنه لا يسميه سوى التنبيه، لهذا فهذا القول هنا قد يعتبر تنبيها لأنه لا نزاع بين المسلمين في أن الحج قد فرض. قال فرض عينا، ولفظ عينا هنا أتى به تمييزا لهذا الفرض عن غيره، حتى لا يقال بأن الفرض على قسمين فرض كفاية وفرض عين، فأي فرض هذا؟ أتى بلفظ عين حتى يميزه عن فرض الكفاية. ومعنى أنه فرض عينا أنه يخاطب به كل مكلف استكمل شرائط التكليف، ده معنى عينا هكذا. والحج في اللغة هو القصد على وجه الجملة، وقال حج فلان إلى المكان الفلاني إذا قصده، وحججت الشيء إذا قصدته، ويقال فلان محجوز أي مقصود، أداء معنى اللغوي. وهذا اللفظ من الألفاظ المنقولة، من الألفاظ المنقولة إلى هيئة مخصوصة في الشرع، لأنه في لأن الحج في اللغة هو القصد، سواء قصدت سوقا أو قصدت زيارة إنسان أو قصدت شيئا من الأشياء فهذا يسمى حجا، لكنه نقل إلى معنى المخصوص، عرفه بقوله ما هو وقوف بعرفة، هذا هو الحج، هذا وبدأ بوقوف عرفة لأنه الركن الذي هو الذي عليه المدار في الحج، تقل النبي صلى الله عليه وسلم حج عرفة وقوف بعرفة. ووقوف بعرفة هذا وإن كان يريد أنه لفظ لغوي فهو ليس كذلك، وهذا ما ننبه عليه مرارا وتكرارا، أن حينما ندرس الألفاظ الشرعية فعلينا أن نتنبه إلى وجود الانفصال بين معاني هذه الألفاظ والمعاني اللغوية، فإذا سمعنا وقوف عرفة فيجب أن نعلم بأن وقوع عرفة هذا يكون على هيئة معينة بسرعة بزمن معين وعلى حال معينة، بما وقوفك في السوق يعني أنت ذهب إلى السوق وتقف في مكان ما، مجرد وقوف لغوي كاف في تحقيق هذه اللفظة، لكن هذا له حقيقة شرعية سيأتي بيانها تحديدها وما يجب أن يكون فيها من أحوال قائمة بالذات وباللسان. وإنما وقفنا على هذه اللفظة تنبيها لدارس الفقه على هذه النكتة هنا، وهي أن اللفظ الفقهي إذا أطلق فالأصل فيه هو الانفصال عن اللغة، وعليك أن تبحث في جميع الألفاظ التي تريد عليك في كتب الفقه عن المراد بها في ذلك المقام، فإن كثيرا من الخطأ والاضطراب في الفهم آت من عدم التمسك بهذا المسلك في فهم الألفاظ، كيسمع مثلا وقوف عرفات، يسمع الساعي، كيسمع كذا، خلاص يتصوره بمعناه اللغوي وبذلك تفوته مضامين ذلك اللفظ الشرعي التي قصدت به. إذن قال بأن هذا الحج يتقوم شرعا بالوقوف بعرفة، ثم ليلة عاشر ذي الحجة، نعم هذا ظرف لهذا الوقوف، ثم وطواف بالبيت سبعة، نعم هذا أيضا يتقوم به، والطواف هنا أيضا له هيئة مخصوصة، له مبدأ وله منتهى، وله هيئة مخصوصة وحالة مخصوصة وهكذا، وذكر سبعا تمييزا ليحقق ماهية الطواف الشرعي المطلوب في الحج، نعم. وسعي بين الصفا والمروة، نعم كذلك، نعم هذا كله أمور معلومة لكم فلا حاجة إلى أن نطيل الكلام فيها، فالحج معلوم عند الجميع، وأنه يتقوم بما ذكر من وقوف عرفة وبالطواف وبالسعي، نعم هذا كله معروف، وإنما ذكره المصنف هنا تنبيها أو بيانا لكلام المجملين فقط بتفصيل فيه تمهيد لما سيأتي من القول، نعم. والسنة العمرة عينا وهي طواف وسعي بإحرام، هنا المصنف قال بأن الحج فرض والعمرة سنة، هذا هو الذي عليه الجمهور من أهل العلم أن العمرة ليست فرضا، وخالف في ذلك من خالف في ذلك الشافعية، ومما استدلوا به على ذلك ماذا؟ قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فقالوا بأن هذا يستلزم وجوب العمرة كالحج، لأنه لما قارن الشرع بينهما في الطلب كان ذلك دلالا على مساواته في الحكم، وهذا المتمسك الذي أخذ به الشافعية هنا ضعيف، لأن هذا هو ما يسمى عندهم به بدلالة الاقتران، ودلالة الاقتران في إفادتها المساواة في الحكم ضعيفة، وقد ورد في القرآن الكريم دلالة الاقتران في نصوص كثيرة ولكنها لم تفيد وحدة الحكم، مثل قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فالعدل واجب والإحسان مندوب، وهكذا ما سوى هذه الصور التي وردت فيها دلالة الاقتران ولم تقضي بالمساواة في الحكم، بل قد ترد دلالة الاقتران ولم تدل على المساواة في المعنى كما هو مقرر، مثل مثلا إن الله وملائكته يصلون على النبي، فقد قارن الله تعالى في هذه الآية بين صلاة الله تعالى والملائكة والناس، ومع ذلك فإن الصلاة هنا تختلف بحسب المصلي وهذا معروف. إذن فدلالة الاقتران لا تفيد الوحدة في الحكم ولا تفيد أيضا الوحدة في المعنى، وإنما قصار ما في الأمر هو الاشتراك في مطلق الحكم، دلالة الاقتران تفيد الاشتراك في مطلق الحكم وليس في عينه، لا تدل على المشاركة في عين الحكم. فالعمرة سنة، وقد أخذ ذلك من أحاديث كثيرة فيها بيان ما يجب على المسلم من الفرائض، وحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام فأجاب بأنها خمس واقتصر على ذلك، وأدلة كثيرة تفيد أن العمرة ليست واجبة. والعمرة من ماذا تتركب العمرة؟ طواف وسعي بإحرام، هذه متضمنها وهذا معروف للجميع. ثم قال مرة راجع لهما وما زاد عليها مندوب، وندب أن يقصد إقامة الموسم ليقع فرض كفاية والعمرة سنة كفاية وهي أفضل من الوتر. نعم، مرة في العمر فقط فلا يجب الحج بموجب الإسلام إلا مرة واحدة، لكن قد يكون الحج واجبا بأمور أخرى كالنذر وكذلك الفساد. المرة هذه تتقرر بالإسلام، والإتيان بالحج قد يجب بأمور أخرى متكررا كالإفساد والنذر، ولذلك المقصود بالمرة هنا هي ما قضت به ما قضى بها الإسلام، وإلا فإن الذي أفسد الحج قد يجب عليه ولو كان تطوعا، ولو كان هذا حجة الإسلام فإنه يجب عليه حينئذ حجة بالإسلام وحجة بالإفساد كما سيأتي ذلك مبينا مقررا بأدلته. قوله وهي أفضل من الوتر، هذا القول نقله الحطاب عن مناسك بن الحاج، وفي النوادر عن مالك أنها سنة مؤكدة مثل الوتر. اختلف الفقهاء هنا في العمرة التي ليست في العمرة، هل هي أفضل من الوتر أو الوتر أفضل منها؟ على كل حال مثل هذه الأشياء لا يمكن أن تدرك إلا من جهة الشارع، هذه ليست محل الاجتهاد، لأنه من المعروف أن مراتب الأحكام لا يمكن أن تدرك بالاجتهاد، بل لا بد أن تؤخذ من النصوص. فما هو واجب وما هو مندوب وما هو حرام وما هو مكروه، هذه لا يمكن دركها إلا من جهة النصوص، أو ما أخذ من جهة النصوص بطرق تفيده، طرق تفيدها. أما أن يأتي مثلا شخص يقول العمرة أفضل من الوتر أو الوتر أفضل من العمرة من غير أن يبين ما أخذ ذلك، فهذا مما يجب التوقف فيه. الأفضلية بين الأعمال العبادية ليست محل الاجتهاد. فإن كان قائل هذا القول قد نظر في الأدلة التي وردت في العمرة أو نظر في الأدلة التي وردت في الوتر وتبين له أن أحدهما يساوي الآخر وأن أحدهما أفضل من الآخر، وكان هذا الحكم منقولا من النصوص، فإن هذا يلتفت إليه. وإن لم يأتي بشيء من ذلك فإن مثل هذه الأحكام هي من الأمور الغيبية ولا يعلمها إلا الله. وش العمر أفضل ولا الوتر أفضل، هذه مسائل لا تعرف إلا بالوحي. أن يقال بأن العمرة نحن الآن قد يسبق أنفسنا أن العمرة أفضل، ولكن الناظر في فضائل الوتر في الصباح وقرأها ورجع أحاديثها قد يسبق إلى ذهنه أن الوتر أفضل. والذي هو على الطريق المستقيم هو من نظر في الأدلة التي وردت، نصوص التي وردت في فضائل الوتر، ونظر في النصوص التي وردت فيها فضائل العمرة، ثم نظر في ذلك بمعايير تؤخذ من الألفاظ الشرعي، الألفاظ الشرعي التي تفيد هذا، هذا هو المسلك المتبع. إذن فهذا الأمر في الحقيقة مما يجب أن تراجع فيه الأسس حتى يتأكد من صحة هذا القول. وقال بأن من قصد إلى الحج أو العمرة قد يجمع معه نية أخرى، وهو نيته ماذا؟ أن يقصد إقامة الموسم. إقامة الموسم، أن يقصد إقامة الموسم، أن إقامة الموسم من فروض الكفاية. فلو قدر أن الحج قد خلا من الناس ولم يحج فرض ولا فرضا، فإن هذا فيه الإثم على الأمة كلها. ولكن كما سبق أن ذكرنا في مبحث فرض الكفاية في جمع الجوامع أن هذا الأمر فيه تفصيل، والمعول عليه في هذا هو من كان مخاطبا بذلك وكان قادرا عليه. أما من كان في بلاد نائية ولا يستطيع الوصول فلا يمكن أن نقول إنه آثم، أن هذا معذور من جهة عدم القدرة. إذن خلاصة الكلام أن الذي ذهب إلى الحج يقصد أن يأتي بالفريضة، وذلك من ذهب إلى العمرة، وينوي مع ذلك إقامة الموسم، إقامة هذا الموسم الذي هو في الحقيقة فرض كفاية يأتي المسلمون كل سنة. هذا الجمع بين النيات في الحج لا يضر، ولا يضر الجمع بين النيات في الصلاة، ولا يضر الجمع بين النيات في الأعمال التي يمكن فيها ذلك بحيث لا تتناقض. فالشخص الآن قد يقصد في الصلاة أن يصلي، ويقصد كذلك معها أن يفتح الله عليه أبواب الرزق. وقد يصلي الشخص مثلا الصلاة وينوي بها آثارها التي ترجع على بدنه ونفسه وعقله، لكن هذه الأشياء يضعها في المرتبة الثانية، وهذا ليس من باب ترك الإخلاص. وهنا خط فاصل يجب على النظار في الشريعة أن يكون على بصر به، أن المزج لا يقتضي دفع الإخلاص على وجه الجملة، بل قد يكون هذا المزج بين المقاصد المختلفة مع صحة الإخلاص وعدم ارتفاعه. ولذلك لما كان الناس يذهبون إلى الحج وكانوا يتجرون، كان بعضهم قد تحرج من هذا، قال كيف يمكن أن نقصد العبادة ونقصد مع ذلك الكسب؟ فقال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوه فضلا من ربكم، لا جناح عليكم. فالقصد إلى الكسب مع القصد إلى العبادة هذا شيء لا يمكن أن يؤثر أحدهما في الآخر. وهذا قد خصه قوم ببحثين، يجب على طالب المعرفة الدينية أن يكون على علم به، أنك قد تجمع جملة من النيات مع نية العبادة، ثم إنه لا يؤثر ذلك في الإخلاص. وكذلك فتجمع مع ولذلك قد تجمع في الحج النية إتيان بالفريضة مع نية التجارة مع نية رؤية أناس كنت تريد أن تراهم مع نية الحضور لمجالس العلم مع نية لقاء أناس تأخذ عنهم مثلا معارف معينة كعلم الحديث مع القصد إلى شخص تريد أن تلقاه في الحج لدعوته. يمكن أن تجمع كل هذه النيات وأنت ذاهب للحج دون أن يؤثر ذلك في إخلاصك في هذه العبادة. وهذا شيء في الحقيقة كما يكون في الحج يكون في الزكاة يكون في الصيام يكون في، ولكن بشرط أن لا تأتي بنية تنافي تلك العبادة. فالشخص الآن قد يؤدي الزكاة أمام الملأ في المسجد ويقول بسم الله هذه بركة ديال الزكاة، وغرضه بذلك استثارة اهتمام الأغنياء من أجله أن يتصدقوا مثلا، فهذه نية لا تؤثر في إعطائه الزكاة ولا في إخلاصه، لأن ذلك مقصد حسن لا يكر على الإخلاص بأي أثر يمكن أن يكدره، بل هذا قد يكون مطلوبا. وكذلك الشخص قد يأتي المسجد ويتنفل أمام الملأ وغرضه أن يقتدي به الناس في ذلك، قد تقول هذه نيته، هذا ليست نية خالصة، لا نية خالصة، لأن ما قصد إليه مطلوب شرعا، وهو يدعو بفعله إلى الخير. والدعوة بفعل الخير من طرق الدعوة إلى الله، هذا لا يضر. إذن فلا بد أن نفرق ما بين النية التي ترجع على العمل بالفساد والنية التي تكون مع العمل ولا تؤثر فيه، لا تؤثر فيه. وأنت ترى الآن أن من بين الأمور التي تركت في الشرع وصارت سنة أن الصحابة لما دخلوا يطوفون كانوا يظهرون القوة لقريش، ولذلك رملوا، لأن مما يجري في نوادي قريش أن أهل المدينة قد انهكتهم الحمى وأنهم ضعاف، وغرضهم بذلك أنهم لا يستطيعون أن يحاربوهم. فلما جاء الصحابة ودخلوا في الطواف رملوا وأظهروا أنهم قادرون على الجري، قادرون على أن أجسامهم في سلامة، فتقررت هذه السنة، وهي في الحقيقة لا تدخل في ذلك النية، نية هؤلاء الذين ينظرون ويبصرون الصحابة، ولكن هذا لم يؤثر في ذلك، وذلك لأن هذا المقصد مقصد حسن. وهذا موضوع جيد ويحتاج إلى مزيد من التفقه فيه حتى لا نحرم من خير كثير ونحن نتعبد الله تعالى بعبادته. خير أننا إنسان بمجرد ما يخلط شيئا من هذه الأشياء بالعبادة يشعر في حرج، يقول خلص الإخلاص. لا بد أن ننظر إلى الطلب، إن كان هذا مطلوب شرعا فليس مما يرجع على الأعمال بالقدر ولا بالتغيير، بل هذا مطلوب. ولذلك إذا اشتدت الصراعات وكثرت الحروب في مواقع الدين فإنه قد تطلب بعض التصرفات من الشخص يدرجها في الأعمال. خلاصة الكلام أن ما يظهره الشخص في أثناء العبادة لابد أن ينظر إلى حاله من جهة الشرع، هل هو مطلوب أو غير مطلوب. فإن طلبه الشارع منه فلا بأس بذلك، ويعلم ذلك بالأمارات الشرعية التي وضعت للدلالة على ذلك، فهذا ليس من باب ما يمنعه ما يمنع العمل من القبول أو يؤثر في الإخلاص. إذن فهذا الشخص إذا قصد الحج وقصد إقامة الموسم وقصد التجارة وقصد كل هذه الأشياء المحمودة المطلوبة، فهذا كله قد يؤجر عليه وفي القرآن أن الإنسان يصلي ومع ذلك يقصد زيادة في الرزق، وأمر له بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقه. فأخذ منه أنه يجوز للإنسان يتنفل أو كل حال يعبد الله تعالى بالنوافل مع قصده من ذلك أن يكون الرزق واسعا أو واردا أو نازلا أو ما شبه ذلك، هو الذي يعلم حاله. إذا خلاصة الكلام أن هذه النية لا تؤثر. ثم قال: وفي فوريته أي في وجوب الإتيان به أو لعاب القدرة عليه فيعصي بالتأخير عنه ولو ظن السلامة وهو المعتمد، وتراخيه لخوف الفوات أي إلى وقت يخاف فيه فواته بالتأخير إليه، ويختلف الفوات باختلاف الناس والأزمان والأحوال خلاف. تقدم بحث يتعلق بهذه الجزئية في مبحثه الواجب الموسع، هل تذكرتم هذه المسألة في جمع الجوامع؟ والأصح أن وقت الظهر كله وقت وجوبنا كما قال، كذلك وقت أدائي. وعندما بحثت هذه المسألة ونقشات وذكر فيها من المذاهب وتحديد زمان الوجوب وهل يجب العزم أو لا يجب، ختمت هذه المسألة بالحديث عن الحج وأنه ليس كمثل الظهر ولا كمثل العصر من الصلوات التي كان زمانها مطولا أو كما يقال واسعا موسعا، لأن الحج ليس له زمان إذا أخر إليه أتى مصاحبه كما في الصلوات. أنا مثلا في الظهر إذا دخل وقت العصر ولم يأتي المكلف بالصلاة فقد أتم على قدرته هذه، هذا ما تقرر. لكن الحج متى يمكن أن يحدد زمن وجوبه؟ المحققون من أهل الأصول قالوا بأن زمان وجوبه هو زمان استطاعته، هذا ما بدأ به المصنف، عندما تستطيع يبدأ الوجوب. بمجرد ما يكون عندك الاستطاعة تخاطب بالوجوب، فإن أخرت أن مبقس الزمان انتقل الحكم إلى الصفة في المكلف. حتى تكون على بصر بذلك لا بد أن تقارن هنا ما بين الظهر وبين صلاة الظهر مثلا أو حتى العصر والعشاء والصلوات التي فيها وقت موسع. الحج الظهر مثلا، مثلنا بالظهر فقط وإلا في العصر، الظهر يعلم أنه قد حدد زمانه بقرب دخول صلاة العصر، الظرف الذي يفصل بين صلاة الظهر والعصر هو زمان الوجوب بالاتفاق. فمن أخر الإتيان بالصلاة في هذا الظرف يكون آثما. الحج لا ننظر فيه إلى الزمان حتى نحدد الوجوب. الظهر مثلا يبدأ في الواحدة، الثانية، الثالثة، الرابعة، نحدد زمان الوجوب الذي يعقبه الإثم بما بعد الرابعة، بما الساعة الرابعة مثلا في توقيتنا في هذا الذي يمضى عليه في الصلوات في هذا البلد. إذا انتهى إلى هذا الوقت ولم يأتي بهذه العبادة يأثم. إذن فالزمان هو الذي بين زمان الوجوب، حدد زمان الوجوب. ونتحدث هنا عن من ضمن السلامة ورأى بأنه سوف يكون سالما بحكم ما يراه في نفسه من أحوال فعول على ذلك. أما العجز فإنه يبدأ من البلوغ وينتهي إلى أن يموت الشخص، لماذا سنحدد زمان الوجوب في هذا الظرف؟ المحققون قالوا بأن زمان الوجوب يبدأ بزمان الاستطاعة، قد يكون هو العام الذي دخل فيه هذا الشخص في البلوغ. لو كان مثلا في عمره مثلا 20 سنة وكان قد بلغ في هذا الزمان، حقيقة 20 سنة ما غاديش تقبلها لأن البلوغ يكون قبل ذلك، غادي نديرو 16 سنة 16 سنة، واستطاع في هذا الظرف أن يحج ثم أخره إلى 17 18 فمات فهذا آثم. هذا ما يقوله المحققون. لماذا ذهب النضار من أهل هذا القول إلى اختياره؟ لأننا إذا لم نحدد له زمنا، وقلنا بأنه لا يوجد زمن الوجوب وأنه يمتد إلى آخر العمر، فإن هذا الشخص الآن قد يصل 18 ثم يصل 70 سنة ويظن السلامة، ويظن السلامة، يظن أنه سيستمر إلى 80 فمات لا شيء عليه، مع أنه مستطيع في هذا الظرف كله، في هذا الظرف كله كان مستطيعا مثلا، فمات وفي عمره مثلا 70 سنة وكان يظن أنه سيبقى إلى ما بعد 70، لكنه توفي في 70. إذا نحن لم نعين ولم نحدد زمان الوجوب بوصف يدل عليه، فإن هذا الشخص لن يلزمه الحج أبدا ولن يجب عليه. ما الحج يكون واجب عليه؟ إذا قلنا لا يجب عليه مع ظن السلامة، فظن السلامة كانت عنده في عمره في آخر سنة وفي عمره 70 مثلا، فإنه لن يلزمه الحج هذا الشخص أبدا. فلذلك قرروا أنه لا بد لنا أن نحدد زمن الوجوب في الحج بوصف يكون في المكلف، وليس كما تقرر في الظهر أن وقت الوجوب الذي يعقبه الإسم هو آخر وقت الظهر، هكذا تقرر في هذه المسألة. وقد اختلف المالكية في هذا الأمر، فقال المغاربة إنه على التراخي، وقال المالكية المشارقة إنه على الفور. إذا كان المسلك الذي يخرج منه هذا الحكم هو أقوال الإمام مالك، فإن ما صرح به مالك هو الفور، لكن فروع نقلت عنه تقضي بأنه يقول بالتراخي. المشارقة أخذوا عن مالك تصريح بأن الحج على الفور، أنه يجب أن يصار إليه بمجرد القدرة، والمغاربة يقولون فيما ينقلون بأنه على التراخي، والمالكية ليس لديهم نص عن الإمام مالك في ذلك، وإنما استخرجوه من فروع له. إذا فمن ناحية النقل ومن ناحية إثبات المذهب أهل المشرقي قولهم أحق، هذا من ناحية الإسناد إلى مالك. أما من ناحية التأصيل، إذا سلكنا مسلك التأصيل فإن ما تقدم ذكره هو الراجح، أن الاستطاعة تحدد زمان الوجوب، فما تستطاع الشخص فذلك الظرف ظرف وجوب، ولا يمكن أن ينتظر إلى آخر عمره، وإلا فإن هذا الشخص لن يجب عليه الحج أبدا، بل سيسقط عنه، بل كل المسلمين سيسقط عنهم وجوب الحج إذا سلكنا هذا المسلك، وهذا باطل ومحال. إذن فمتى استطاع الشخص أن يحج فذاك زمان وجوبه، إذن فبمقتضى ذلك الحج على الفور. وقيل إنه على التراخي، ولك حينئذ أن تبحث عن الأمر أيضا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لأن كما هو معروف أن الخطوات التي تسلك في مثل هذه الفروع أنها تبدأ من النص، ثم بعد النص ينظر في الأدلة الأخرى التي تعين دلالة الرفض. لكي تمضي على النظر الفقهي في هذه الجزئية ماذا تفعل؟ تأتي بالنص الذي ورد في هذا المقام، ثم تنظر في دلالته، ثم تنتقل إلى الأدلة المرجحة لأحد الوجوه المحتملة في النص. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا أمر على صورة الإخبار، أمر على صورة الإخبار أي حجوا. والأمر هل هو للفور أو للتراخي؟ ما الذي صح عندكم؟ هل الأمر للفور أو للتراخي؟ الأصل في الأمر أنه ليس للفور ولا للتراخي، لأننا نحن نتحدث هنا عن الوضع، وسؤالنا هو سؤال عن الوضع من حيث الأصل، تندرس هنا على الاستعمال. إذا سألنا هل الأمر للفور أو للتراخي فإننا نسأل عن الوضع، لأي شيء موضع الأمر؟ هل هو موضع لطلب التأخير أو لطلب التعجيل؟ لا هذا ولا ذاك، لأن الأمر فقط موضوع للطلب لا غير، موضوع للطلب. ومن المعروف أن حينما ندرس لفظا من أجل استنباط الحكم الأصولي منه فإننا نستصحب معنا العدة المعرفية التي تتعلق بذلك المفرد، والتي هي منصوص على في كتب الفقه، فمن أراد أن يرجع إليه فليرجع إليه. الأمر ليس للفور وللتراخي. إذن فقوله تعالى ولله على الناس حج البيت لم يكن للفور ولا للتراخي، خلاص. إذن الطلب، إذن طلب هنا للوجوب، ليس كذلك؟ هذا بالإجماع بلا ما نبحث على أسباب الوجوب، هذا فيه نصوص كثيرة. بقي الآن أن نرجح. لماذا سنرجح أن هذا الأمر للفور أو للتراخي؟ ننظر حينئذ في الأدلة الخارجية والقرائن التي تصحب المكلف. لم يختلفوا بأن من خاف على نفسه ما يمنعه، تنبه، ما يمنعه من الحج وجب عليه الإسراع إليه. هنا ما يمنعه من الحج، إذا عرف الإنسان، إذا خاف على نفسه، إذا خاف مما يمنعه عن الحج فإنه لا نزاع في أنه يجب عليه حينئذ الفور. ما الذي يمنعه من الحج؟ إما أن يخاف الموت لأنه مريض، وإما أن يخاف من مرض اشتد به وله عليه علامة تدل عليه، وإما أن يخاف من سرقة ماله، لأنه قال إذا بقيت ولم أحج فإن مالي سوف يسرق، أو خاف من غصب ماله، أو خاف من قطع الطريق، أو خاف من الحجر الصحي كذلك. فهذا إذا عرض له هذا لا نقاش في أن الحج في حقه على الفور، هذا لا نناقشه. وإنما المناقشة في شخص لا يخاف على نفسه شيء وظن السلامة. في الحقيقة أن المسألة إذا تركناها هكذا بدون ضبط سوف لن يجيب الحج على أي شخص، لأن إذا قلنا مثلا هذا شاب بلغ في 16 من عمره واستمر به الحال إلى 70، وكل هذه المدة ظن فيها السلامة، حتى في 70 ظن السلامة، إذا ما زال وصف الوجوب لم يحضر، وصف الوجوب لم يحضر، إذن فلا يجب عليه شيء. إذن ابحثوا لنا عن وصف نعلم به الوجوب، لأن إذا ظن السلامة لا يمكن أن يجب عليه شيء على هذا الشخص الكبير في السن الذي ظن السلامة. كل المسلمين الذي هذا حالهم لن يجب عليهم الحج. إذن ابحثوا لنا عن شيء نعرف به أن الشخص مخاطب بالحج. نظر المحققون فقالوا الاستطاعة، خلاص زمن الاستطاعة زمن الوجوب، وما بعدها إن مات أتم، وإن بقي وسلم وحج ارتفع عنه ذلك، ارتفع عنه هذا، لأن كل هذا الزمان زمن الوجوب بلا حج. هذا فقط بعض الملامح التي يمكن للناظر في الفقه أن يتأملها في هذا المقام. وإذا قلنا خاف، إذا قلنا بأن هذا يختلف باختلاف الأشخاص، نعم يختلف باختلاف الأشخاص، فالعادة محكمة هنا. فالشخص الصغير ليس كالكبير، والذي بلغ مثلا من العمر مبلغا ليس كالإنسان الذي دونه، وهذا الذي يمرض ليس كهذا الذي يصح، وهكذا. إذن فأنت الآن محال على ما به تعرف زمن الوجوب. نعم. قوله باختلاف الناس أي من ضعف وقوة، فبعضهم يكون كبيرا يقال فيه إنه لا يمكث قويا إلا 5 سنين أو 3 أو 4، وبعدها يضعف فيغتفر له التأخير إلى العام الذي يظن فيه حصول الضعف، حصول الضعف له، ويحرم عليه التأخير لما بعده. واعلم أن هذا الخلاف يجري في العمرة أيضا، كما هو مفاد ابن الجلاب وابن شاسم، فتنظير الحطاب في ذلك قصور انظر البناني. ولا خلاف في الفورية إذا أفسد حجه، سواء قلنا إن الحج على الفور أو التراخي، وسواء كان الأول المفسد فرضا أو نفلا، كما يأتي ذلك عند قوله ووجب إتمام المفسد. إذن خلاصة الكلام في زمن وجوب الحج أنه نعلمه بالاستطاعة، ومن قال بأن ضر السلامة مغتفر فإنه ينظر إلى أحوال الناس، فإذا ظهر في الشخص أنه لن يبقى قادرا على الحج إلا عام أو عامين يجب عليه أن يبادر. وإذا كان الشخص يظهر من حاله أنه قد اعتراه المرض، وأن هذا المرض سيمتد فيه إلى درجة لا يسمى الصوم، وجب عليه الفور. وأما إذا كان هذا كله مفقودا مع ضر السلامة، فإن الاستطاعة يمكن أن تكون معيارا لذلك. هذا ما يمكن أن يتمسك به في هذا المقام. وإذا كان هذا مقررا فنحن نقرره في حجة الإسلام وليس في الحج الفاسد. أما الحج الفاسد فإنه يجب فيه الفور بلا خلاف. رجل ذهب إلى الحج ثم إنه أفسد حجه فبقي محرما، لأن الإفساد لا يرفع الإحرام، ورجع إلى بلده والإحرام باق عليه، فهذا الشخص يطلب منه بالفور أن يرجع ليصحح ما أفسده من الحج، هذا يجب عليه. ولكن الآن في هذا الزمان الذي يكون فيه الحج بهذه الصورة التي ترون، كيف يمكن أن يبقى هذا الشخص عليه الإحرام إلى أن يموت؟ أن إذا ذهب إلى الحج مرة واحدة يقول أنه لن تحج إلا بعد 5 سنوات، أو لا يمكن لك أن ترجع إلى الحج إلا أصلا لن ترجع، لأن الأمر فيه قرعة وأن فيه شروط وأن فيه كذا، كيف يمكن أن يبقى هذا على الإحرام إلى أن يموت؟ هذا أمر فيه مصيبة. نفرض مثلا أنك حججت في عمرك 40 سنة وأفسدت الحج ورجعت إلى بلدك وعليك الإحرام، عقود البيع فاسدة، عقود النكاح فاسدة، لن تزوج ولن تتزوج دائما خصك، ولا يصح منك شيء مما لا يصح منك وأنت حج، وكل دبب قتلته، وكل برغوت سطوت عليه، وسخ أزلته، ويترتب عليه ما يترتب عليه في الحج، لأنك محرم، والصيد حرام عليك، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يعني أنك الحاج في بلدك، وهذا هو الحج الحقيقي. إذا أردت الحج الحقيقي هو هذا، هو الذي أفسد حجه ورجع وبقي عليه وبقي محرما، هذا الحج حقيقي. أما الذي أكمل مناسكه وأتى بوقوف عرفة وأتم جميع المناسك، كيف يمكن يسمى هذا حجا؟ هذا لا يسمى حجا، لكن هذا الذي رجع يزور معه الإحرام، هذا هو الحج الحقيقي. إذا أطلقت عليه الحج فعلا حج، لا يمكن أن يزوج ولا أن يتزوج ولا أن يقتل دبابا، ولا كل ما يحرم على الحج يحرم عليه، مصيبة كبيرة. وماذا سيفعل هذا؟ يبقى من 40 عام حتى 70 عام ودائما هو محرم، إلى أن يموت ويموت وهو محرم. هذه مسألة تحتاج إلى المراجعة. في الحقيقة أن الفقه لا يمكن أن يتحرك في مثل هذه الأشياء، لأنها ليست من الأمور المؤثرة. مصيبة أن الأحكام يجب أن تصاغ، الأفعال يجب أن تصاغ وفق الدين، ولكنها الآن تصاغ وفق أمور واعتبارات أخرى مما الطرف ما يقتضيه الدين يستوجبه. مشكلة. على كل هذا هو حال الحج، وسيأتي الكلام على ذلك مفصلا في محله. إذن هذا الذي أفسد حجه الآن ليس كمثلها الذي على حجة الإسلام. الذي على حجة الإسلام يمكن له أن يتعطل في هذا الحج، وإذا حج قبل أن يموت خلاص ارتفع عنه ما كان قد يترتب من الإسلام. أما هذا فيجب عليه أن يبادر ليرفع عنه الإحرام، وإذا سيبقى محرما إلى أن يموت، ويبعث كذلك محرما، ولكنه لن يبعث ملبيا، بل قد يبعث يصرخ في الأسواق أو ظالم. خلاصة الكلام أن هذا الأمر فيه إشكال كبير، وما خلقه هذا الذي تنظم به أمور الدين يأتي بكثير من الفقه الجديد الذي يصعب أن يبت فيه الأحكام. المسائل التي تدخل إلى أمور العبادة دون مراعاة المقتضيات الشرع فيها أدي إلى هذا الضرب من النوازل التي يصعب النظر فيها بالقواعد. صعب. أنا ماذا ستفعل؟ تقول بأنه ليس بحاج، كيف يمكن أن ترفع الحقيقة الشرعية؟ هو وقع له هذا بعدما كان في وقوف عرفة. لو كان قبل وقوف عرفة يمكن أن تجد له حلا في أن يقرب الحج إلى العمرة في صور ستاتي، يمكن أن يوجد له مثلا مخارج، أن الذي لم يتفقه في الحج وذهب إلى الحج يوقع نفسه في مضايق ومزالق، أما الذي تفقه في أحكام الحج فإذا رأى من نفسه ما قد يترتب عليه من هذه الأشياء التي قد تحق به الضرر وتقع في الحرج فإنه قد ينفك عنها بطرق التخلص، سيأتي ذكر بعضها مفصلا فتحفظ فإنها تنفع في مثل هذه الأمور. وصحتهما مشروطة بالإسلام فلا يصحان من كافر ولو صبيا مرتد. كل حال هذا الشرط الآن لا يحتاج إليه هنا، لأن هذا من أركان الإسلام. يقال بأن صحتهما الحج والعمرة من المسلم، فهذا أمر معروف فلا حاجة إلى ذكره. قال ولو من صبي ارتد، وهذا ليس فيه إلا مزيد من نفس الكلام وتقرير لمعناه فلا يحتاج إليه. والصلاة إذن لا تصح إلا من مسلم، والصوم إذن لا يصح إلا من مسلم، فذكر مثل هذه الشروط هنا مما لا حاجة إليه. ثم خير. فيحرم ندبا ولي أب أو غيره عن رضيع بأن ينوي إدخاله في الإحرام بالحج أو العمرة عند التجرد. نعم، الآن بدأ المصنف في ذكر بعض الأمور التي قد تكون داخلة في فقه الإحرام. وأول شيء سيذكره هو كيف يمكن أن يحرم الرضيع. من المعروف أن الرضيع لا بد أن يحرم، قبل أن يدخل به وليه إلى الحرم. نعم، وهذا في الحقيقة أن هل يجب عليه هو أن يكون محرما أو لا يجب عليه، هذه مسألة سيأتي بحثها. لكن إذا ذهب معك رضيع، لماذا رضيع؟ لأنه هو المحل الذي يصلح لأن يقوم وليه بجميع ما يتعلق به في هذه العبادة، لابد أن يحرم به. ومعنى أن يحرم به أن يدخله بنيته في دخوله في الإحرام فقط، أن ينوي ذلك نيابة عنه. وهذا في الحقيقة سائغ، وسيأتي التأصيل له بالأحاديث التي وردت في أن للصبي حجون، وهل يمكن أن يحج الصبي، والحادث التي وردت في ذلك، وهي التي خلخلت مسألة عدم مخاطبة الصبي بالأحكام. الحادث التي وردت في الحج هي التي أثرت في الأصل، وهو أن الصبي غير مخاطب. لكن لما وردت أحاديث في هذا المقام، وسيأتي الكلام في رواية حج بن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي جماعة بالروحاء فقال من أنتم؟ قالوا في المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال أنا رسول الله. فرفعت امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. هذا مأخذ من مآخذ النظر في هذا المقام. وعن السائب بن يزيد قال حج بي وأنا ابن 7 سنين. سيأتي الحديث إن شاء الله تعالى في هذا الفرع مفصلا وما يشبهه مما يقول فيه الولي هو الذي يتولى الإحرام.